صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه وقفة مع الفنان والمخرج العماني الأستاذ إدريس النبهان، مدير فرقة مسرح دن بسلطنة عمان، والاستعداد لفعاليات دورة جديدة من مهرجان الدن. ضمن مناشط فعاليات فرقة مسرح دن للثقافة والفن سلطنة عمان للعام 2023، تستعد الفرقة لتنظيم مهرجان الدن الدولي في نسخته الرابعة. هذا المهرجان الذي يعتبر من أهم المهرجانات التي تقام على مستوى الوطن العربي، من خلال الدورات السابقة التي نالت نجاحا وشهرة واسعة، تأتي الدورة هذه في بصورة دولية هذه المرة لتكون عام وأشمل ويفتح نافذة لكل المشتغلين والمهتمين بالهم المسرحي على مستوى العالم، لأن يكونوا أن تكون عمان هي قبلتهم القادمة من خلال مهرجانها الدولي تحت شعار أهلا بالعالم في عمان، والذي أطلقت الاستمارة الإلكترونية للراغبين للمشاركة في التسجيل فيه خلال من بداية شهر يناير الحالي، وتستمر حتى منتصف مارس القادم بإذن الله تعالى. هذا المهرجان والذي لاقى نجاحا منقطع النظير خلال دوراته الماضية، كان من المؤمل أن تقام الدورة الحالية بشهر أو في العام 2020، ولكن للظروف التي مر بها العالم تم تأجيل هذه الدورة. تأتي هذه الدورة الآن بهذه الصورة في نسخة دولية، نتمنى أن تلاقي نجاحا كبيرا، والتجاوب والتفاعل الذي نشهده من خلال التسجيل والعديد من المتفاعلين سواء على مستوى الوطن العربي أو حتى على مستوى دولي من المهتمين بالمسرح، يدل على أن هذا المسرح يمثل قيمة وأهمية نوعية في خارطة المهرجانات المسرحية في الوطن العربي. مهرجان الدن الدولي إن شاء الله من المؤمل إقامته خلال شهر أكتوبر القادم بإذن الله، خلال الفترة من 23 وحتى 30 من أكتوبر من عام 2023. هذا المهرجان الذي يعني من المؤمل أن يشهد زخما نوعيا على مستوى المشاركين والعروض الحاضرة إن شاء الله، والجمهور والمتفاعلين أيضا من النجوم والضيوف وغيرها من المهتمين بالشأن المسرحي على مستوى العالم. يحوي العديد من الفعاليات إضافة إلى مجالات المسابقات المسرحية، وهي مسرح الكبار ومسرح الطفل ومسرح الشارع، كذلك يحتوي على مجموعة من الورش المسرحية ومجموعة من الندوات التطبيقية التي ستكون حاضرة والندوات الفكرية بإذن الله تعالى، من أجل أن نشهد مهرجان يمثل بحد ذاته موسم ثقافي تفاعلي لكل المشاركين وكل الحضور من كل العالم. لذلك نقول أن هذا المهرجان وبعد المباركة التي تحصل عليها من صاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب الموقر بسلطنة عمان، نأمل بأن يكون له حضوره المستمر والدائم على خارطة المهرجانات التي تقام في الوطن العربي، والتي تمثل قيمة إيجابية ونوعية محركة للنشاط المسرحي سواء داخل السلطنة وخارجها بإذن الله تعالى. شكرا للجميع، ونتمنى أن يكون هذا المهرجان هو قبلة لكل المشتغلين في المسرح. ولذلك نقول مثل ما قلنا دائما أهلا بالعالم في عمان، وعمان ترحب بكل محبي المسرح وبكل المشتغلين فيه، فأهلا بالعالم في عمان. دنيا المسرح. وهذه وقفة مستمعين مع الدكتور سامي الجمعان، أستاذ الدراما والسرديات بكلية الأداب جامعة الملك فيصل، حول مبادرة للإنتاج العربي المشترك تخص تونس. أنا الدكتور سامي الجمعان، أستاذ الدراما والسرديات بكلية الأداب جامعة الملك فيصل. هذه المبادرة التي نتحدث عنها الآن هي تدخل في سياق نتاج الرابطة، رابطة الإنتاج العربي المسرحي المشترك، بغرض تفعيل الدور العربي في إنتاج الأعمال المسرحية. والمبادرة التي أتحدث عنها اليوم هي مسابقة لكتابة نص المونودراما تحديدا، وستكون بالتعاون مع مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما برئاسة الأستاذ العزيز إكرام عزوز. لماذا المونودراما؟ لأن المهرجان يهتم ويعتني مباشرة بالمونودراما، ثم أنها تكون في تونس، لذلك اخترنا أن توجه للكتاب يعني طبعا من الجنسين التوانسة فقط لا غير. هذه المسابقة، مسابقة تأليف نصوص المونودراما، هي النسخة الثانية لرابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك أتبا، حيث قدمنا تقريبا سنة 20 النسخة الأولى وحازت على إقبال كبير جدا من الوطن العربي، لم تكن مخصصة للمونودراما حقيقة، وفاز فيها أحد الكتاب من المغرب، وفازت فيها أيضا كاتبة سعودية وكاتبة مصرية بالجوائز الثلاث الأولى. الآن نحن نعلن ابتداء من 15 يناير حتى 15 فبراير فتح المجال للمتسابقين لكتابة نصوص المودراما من الأخوة والأخوات التوانسة. هذه تأتي نتاج شراكة قوية جدا بين رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك أتبا وبين قرطاج للمونودراما، محاولين تفعيل أدوار الشراكات العربية، وأيضا محاولين لم شمل الوطن العربي حول فن المسرح. شكرا لإتاحة هذه الفرصة، ونلتقيكم دائما على خير. دنيا المسرح. حول فعاليات مهرجان خور فكان المسرحي ضمن الحركة المسرحية الإماراتية، هذه وقفة مع فواغي فريد الفردان مسؤول فعاليات بإدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة. فواغي فريد الفردان مسؤول فعاليات بإدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان خرفكان المسرحي يوم السبت في تمام الساعة 4 عصرا وحتى منتصف الليل. ويعد هذا المهرجان تظاهرة مسرحية دولية تتضمن تشكيلة واسعة من العروض الأدائية التقليدية والمعاصرة للاحتفاء بثقافات الشعوب، كما تقدم بانوراما للعروض الفنية اللي تقدمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة خلال السنة، ويقدم كل ذلك على مدار يوم كامل. هناك عروض مسرحية منها مشاركات من المسرح المدرسي، منها مسرحية حديقة القراءة ومسرحية موهبتي سر نجاحي، بالإضافة إلى مشاركة من المسرح الكشفي بعرض مسرحي بعنوان أنا كامل، وأيضا مشاركة من كلبال المسرحيات القصيرة بمسرح الآنسة جوليا جميلة، كذلك مسرح الطفل له مشاركة بمسرحية بحيرة السلام من مسرح رأس الخيمة، إلى جانب المسرح الجماهيري الذي يقدم مسرحية كركم وبزار من إخراج الأستاذ جمعة علي، بالإضافة إلى العديد من المسابقات المتنوعة وهي مثل مسابقة أجمل سيارة في المهرجان، مسابقة ابتكر قناعك، ومسابقة عروس المهرجان، بالإضافة إلى مسابقة أميرة المهرجان ومسابقة التصوير الفوتوغرافي. كذلك هناك العروض الاستعراضية التي يشارك فيها العديد من الدول، منها استعراض من مصر واستعراض من بيلاروسيا واستعراض من الهند واستعراض من أفريقيا، بالإضافة إلى ثقافة دولة الإمارات التي تقدم فقرة الهبان وليوة، بالإضافة إلى الألعاب البهلوانية للأطفال. نحن بانتظار حضوركم، وطبعا يشرفنا حضوركم، نتمنى أنكم تستمتعون في أجواء فعاليات مهرجان خرفة كان المسرحي في دورته الثامنة. شكرا. دنيا المسرح. وهذه وقفة مستمعينا مع مخرج مسرح العرائس الأستاذ هشام طلعت حول بدايات مسرح العرائس ومسرح الظل وبدايات مسرح القاهرة للعرائس، ومسمع من أوبريت الليلة الكبيرة. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على المستمعين، ومساء الخير على أهل مصر الطيبين الكرام العظام وأطفال مصر اللي احنا بنحبهم كثيرا. وأنا اتشرفت طبعا بحضرتك وأهلا وسهلا بك. أستاذ الجن، حدثنا أكثر عن مسرح العرائس، كيف كانت البداية ومتى كانت وكيف كان الرعيل الأول في دنيا مسرح العرائس؟ في عجالة سريعة كده، ان اول ما الانسان عرف المسرح هو عرفه من خلال فنون العرائس. كان في الحضارة الصينية والحضارة الفرعونية ظهر كان الطقوس الدينية اللي كانت بتتم في المعابد، فكان بيظهر خيال للكاهن او الراهب اللي بيأدي الطقوس، وبناء عليه اكتشفوا الخيال لما الشمس بتقع في الاضاءة ثم الظل بتاع الكاهن، لقوا ظهر فيه الخيال، من هنا بدأوا يعرفوا عرسة الخيال، وهو يعتبر بدايات فنون العرائس. ثم انتقل سريعا إلى الغرب، ثم الأناضول، ثم حضر إلى مصر سنة 1311 عن طريق محمد شمس الدين بن دنيال، وقدم عروض كثيرة جدا في مصر، ومن هنا ارتبطت مصر بفنون العرائس وحبهم لفنون العرائس. طيب البدايات الأولى لمسرح القاهرة للعرائس، هو مسرح القاهرة للعرائس كان بداياته في 1957، زعيم الراحل جمال عبد الناصر لما شاف عروض من الخارج جات مصر وقدمت فنون العرائس، فقرر أنه يكون في مصر فن العرائس ويعاد تاني صياغة فنون العرائس، ثم قرر إنشاء مسرح القاهرة للعرائس، وده كان في سنة 1957، واستدعوا خبراء من رومانيا ومن روسيا، وجم كونوا أول فرقة عرائسية في مصر سنة 1958، وسنة 1959 أول عروض فنون العرائس في مصر كان عرض قاهر الأباليس والديك العجيب، ده كان إخراج الخبراء. ثم قدمت مسرح القاهرة للعرائس، قدم سنة 1960 قدم عرض صحصح لما ينجح، اللي ارتبط كتير جدا جدا معظم أطفال مصر بذلك الوقت بصحصح، لأن صحصح كان بيمثل ليهم حاجات كتيرة جدا وقيم عظيمة جدا. ثم تطور من تقديم أستاذنا الفنان الكبير رحمة الله عليه، وأنا يعني بتشرف أن أنا تلميذ من تلامذته رحمة الله عليه الأستاذ الكبير الفنان القدير صلاح السقا. تمام. وكونوا عروض عرائسية بشكل قوي جدا، ثم إنتاج طبعا بقورة مسرح القاهرة للعرائس اللي احنا بنقول عليها البنبونة بتاعة مسرح القاهرة للعرائس، والشعب المصري كله من كبير وصغير حب الليلة الكبيرة، والليلة الكبيرة طبعا لها مكانة خاصة لأنها بتتكلم عن الفلكلور الشعب المصري اللي احنا بنحبه وبنشوفه في الموالد اللي موجودة. وبناء عليه كان أول تصوير تلفزيوني لعروض مسرحية عرائسية كان الليلة الكبيرة. وشارك طبعا الليلة الكبيرة، شاركت بعد سنتين اتنين من إنشاء مسرح القاهرة للعرائس، شاركت في مهرجان بوخارست سنة 1960 و1962، وحققت مصر في منافسة كبيرة جدا بين دول متقدمة جدا في هذا المجال، وحصلت على جائزة أحسن ديكور وعرائس. الليلة الكبيرة تحدوكم يعني بتمر بكل محافظات مصر، بتعرض للموروث الثقافي الشعبي وفرحة الناس وفكرة المولد على خشبة المسرح، الفكرة وتنفيذها وتطور هذه الفكرة. هو حقيقة الأوبريت أصلا كان إذاعي، ولما قرروا إن هم يعملوا حاجة زي روسيا كانت مقدمة عرض اسمه البطروشة، اللي هي الليلة اللي تسبق العيد، وكانوا بيحتفلوا بالليلة دي وليها مظاهر خاصة وفلكلور خاص بيهم. فطبعا لما فكروا إن هم يقدموا أوبريت ففكروا في الليلة الكبيرة، وطبعا كتابة الليلة الكبيرة كتبها الشاعر الكبير رحمة الله عليه صلاح جاهين، وألحان مع العظيم يعني رحمة الله عليه سيد مكاوي. وحقيقة اللي سجل في الليلة الكبيرة عمالقة في الفنون وقدموا كثيرا زي حورية حسن ومحمد رشدي وطبعا محمد العزبي وسيد مكاوي، فريق قدر يحقق العلاقة اللي الحميمة اللي بيننا وبين المولد ومظاهر المولد. وده طبعا موروث ثقافي احنا بنهتم بيه جدا، لانه بيمثل لنا فترة تاريخية من مصر بنشوف فيها مظاهر الارتباط الاجتماعي. صحيح صحيح. استاذ هشام، كلمني وانت مخرج في مسرح القاهرة العرائس عن علاقة محرك العروسة المارونيت بشخصية هذه العروسة، وكيف يؤديها وكيف يستطيع أن يعني يؤدي على لسانها ما يريد من انفعالات ومن يعني موضوع صعب؟ لا، هو الموضوع مش صعب، ولكن هو محتاج في البداية خالص الحب. ان الفنان يحب العروسة ويحس في لحظة من اللحظات ان هو نفسه شخصية العروسة اللي بيلعبها، وبناء عليه الارتباط ده بيجي من خلال مراحل صناعة العروسة. يعني من اول ما يسند الممثل لي الدور بيتابع صناعة العروسة من A-Z من البداية للنهاية، وبناء عليه بيحصل ترابط لانها ليها مراحل كثيرة جدا، سواء كان من النحت في الخشب لتحديد الشخصية، ثم للملابس، ثم للالوان، ثم البروفة اللي بتتم من خلال الشخصية والأبعاد الشخصية اللي موجودة، وبناء عليه هو بيدرس الشخصية بكل تفاصيلها، ولازم يعرف ميكانيزم العروسة اللي هو التشريح الجسماني للعروسة، ثم بيحدد الخيوط الأساسية في الصليب اللي هو عبارة عن صليب خشب وليه 4 قواعد أساسية بيتربط فيهم الخيوط بحيث ان انا اتحكم في العروسة كاملة، وبناء عليه هو بيضيف خيوط اخرى بناء على حسب الحركة اللي هو عايز يخلي العروسة تأديها. ثم بيحصل حاجة اسمها توافق ذهني عصبي، يعني ولازم فنان العرايس، ودي ميزة جميلة جدا، ان الممثل البشري بيقدر يقنعني انا كمشاهد ان بشوفه ممكن يتأثر بفعل ورد فعل، فنشوف البكاء، نشوف الضحك، نشوف الحركة العريضة، ولكن في العرايس دي الأصعب. الموضوع صعب جدا. ده الأصعب. وعشان كده فنان العرايس بيمتاز بقدرة حسية غير عادية. وبناء عليه بيبقى فيه ترابط بينه وبين الخيوط نفسها، في طاقة من الفنان بتطلع بيحس الخيوط اللي موجودة، وبناء عليه بيتأثر بالحدث اللي بيسمعه، وبناء عليه بينفذ حركة العروسة. فنشوف العروسة بتضحك، وبنشوف العروسة بتجري، وبنشوف العروسة رغم ان الملامح صماء، يعني هي نفس الملامح يعني، ولكن بيتنقل روح الممثل للعروسة بالضبط. ويمكن ده يمكن الصعوبة بتأتي من ده، ان مش مجرد ملامحه هو، لا ده صوته وحركاته وإيقاعه ومسكته للعروسة هي اللي بتفرق. نقل الحالة النفسية بتاعة الفنان للعروسة، وبناء عليه كل ما الفنان بيرتقي بإحساسه مع العروسة كل ما أداء العروسة عند المشاهد مبدع مبدع، وقدرة الممثل في التحكم العصبي لأنه بيمسك العروسة فترة مثلا وليكن ربع ساعة فطبعا دي متعلقة، وبناء عليه عنده لازم يكون عنده قدرة عصبية وذهنية في نفس الوقت، لأنه بيركز في الكلام اللي بيتقال، وبناء عليه لأ محتاج مواصفات خاصة جدا. وبتشدنا الوالد ونوروها، وبتشدنا الوالد دول نوروها، محلى البياري الناس بيزوروها، بتسن الوالي في الجو يعلي، محلى البياري لما دوروها يرقص هو مستد ما ينقص عن النار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كاتش حبي وتلوع ولا ضاش يصدر الحذر إيش حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله اللوز الله عجمية الله الله عرجوز الله الله الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليان فلاحين ودول صعيد دول من جنات ودول رشايد الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير الليلة الكبيرة يا عمي يا حضرة الأرجوز قولي نعم يا عمدة عاوز ايه من يروح المتولي امدح نبينا وصلي عليه طب اللهم صلي عليه تمشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي عمارة لحد ما تلاقي عمارة تدخل يمين تلقى بتعفول تكنتوا على ناصية حارة تكنتوا على ناصية حارة تدخل يمينك وشمالك شرق وفي التالت تكسر شرق وفي التالت تكسر على اليمين واخد بالك وتمشي على طول المختار وامشي على طول المختار تفضل كده تمشي وتدب وتخش من مطرح مطلع واخش من مطرح مطلع ولما تبقى مقلت لب ولما قلقان ما قلت لب تعرف انك تهت وضعت ايوه دي وصفه هايله دي وصفه سهله دي وصفه هايله دي وصفه سهله مع السلامه مع السلامه يا معلمه ميلا فتح عينك فينك فينك فتح عينك فينك فينك اوعى لقيبك للعب عيبك قرب قرب نشن وسطا ايدك وسطا اضرب يحميك يا ابني تبقى غالب قرب لكت المال قرب ريرة للعين يا ابو العيال ميل ريرة للعين يا ابو العيال ميل خد لك سبعة فرارير زمارة شوف ليلة عصفورة يا حليلة طرطيل يا واد طرطيل طرطيل طرطيل طرطيل طرطيل طرطيل طرطيل طرطيل طرطيل طرطيل الليلة الليلة سنة عامل فرجة تساوي يقولوا هي بمناسبة هذا المولى اليوم البرنامج سوار يقولوا هي الليلة الليلة سنة تعالوا في فرجة تساوي يقولوا هي بمناسبة هذا المولى اليوم البرنامج سوار يقولوا هي في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب تغني عليه يقولوا هي وبنات قمر زي الشربة مش عارف يقولوا ايه وبنات قمر زي الشربة مش عارف يقولوا ايه وكمان بالياتشو تعسمعوا ناتشو كمان بالياتشو تعسمعوا ناتشو وشوفوا هيعمل ايه قولوا ايه السمك مقلي كل وبرقلي صافي زي الفل استخار واختار في الشقة ومن بار يلا يلا سامي وقول يلا يلا طب يلا يلا سامي اسعى اسعى اسعى اسعى كلك صورة ستة في تسعة تسعة تسعة يا سي عبورة إلنا الخسعة تسعة تسعة تسعة تسعة ناس من بلدنا هناك هم روح يا إبراهيم الدهلهم سلامت سلامت سلامات سلامات على البلديات سلامات سلامات سلامات الحضرة والذكرينجا ده امشد ويدع العيا ولا الحضرة والذكرينجا امشد ويدع العيا ولا شفت في منام صح منام ده ويا ماما حينا ويجد أحبها صحوني من دم خطي بعيدا جاي صحوني من دم خطي بعيدا جاي يا أم المطاجر شيل ملح سبع مرات بما مطاجر وشريد سبع شمعات عريس يا صغير لابس ومغير يا عريس يا صغير لابس ومغير يا أم المطاير وشمت سبع مرات في مقام الظهر وشمت سبع شمعات عريس يا صغير لابس ومغير يا عريس يا صغير لابس ومغير بالذمة ده سابع عيل مزفوف من وقت قليل مولدش الله يا معلم عقبال أولادك كلم واحد مظبوط واتنين مصر عنا الحاضر جاي لجنوب نسى التماثيل نسى التماثيل يا والدي قاعد على الكراسي نسى التماثيل نسى التماثيل يا والدي قاعد على الكراسي نسى التماثيل نسى التماثيل يا والدي قاعد على لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.